الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دقيقتين أعلم أن اليوم الخميس ولن أطيل في الوعظ، فقط أذكر أحبابي في الله بالتبكير إلى بيت الله تبارك وتعالى لسماع خطبة الجمعة. تبكير، خطيب يصعد المنبر ولا يرى أمامه إلا القليل إلا القليل، والناس بعضهم يدخل المسجد إذا سمع صوت الخطيب وهو يدعو على المنبر، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين، فيقوم كي يدرك الصلاة، وهذا بلا شك آثم، لأن سماع الخطبة من أولها واجب على الراجح من أقوال الفقهاء، لابد أن تسمع الخطبة، وهذا أمر سماوي من الله تبارك وتعالى، هو الذي أمرك بذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبالمناسبة فقد ذكر الفقهاء بأنه يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، يحرم البيع والشراء وأنت في طريقك خلاص، والخطيب صعد المنبر وأنت في طريقك إلى المسجد خلاص، والمؤذن يؤذن، فيحرم عليك أن تشتغل ببيع أو شراء بعد النداء الثاني والخطيب على المنبر، وهذا بيع فاسد لا يصح، وإذا وقع فإنه لا يجوز لك أن تنتفع بالسلعة ولا أن ينتفع البائع بالثمن، فهذه أمور خطيرة نقع فيها، فلنحرص على التبكير. وطبعا السنن في يوم الجمعة كثيرة، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين. فاحرص على الثياب الأبيض النظيف، بعض الناس يستهين بتلك المسألة فيأتي المسجد يوم الجمعة بثياب العمل، ثم بعد ذلك بعد صلاة العصر أو في المساء يلبس اللباس النظيف للتنزه أو للجلوس مع أصحابه، لا، ويوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، فلا بد أن تكون في صلاة الجمعة في أحسن الأحوال والهيئات، مع استعمالك للسواك ومع مسك للطيب إن استطاع والاغتسال. فيه خلاف بين أهل العلم، قال بعض أهل العلم هو واجب، قبل أن تخرج من بيتك لابد أن تغتسل وأن تتنظف وأن تستعمل السواك وأن تمس شيئا من الطيب وأن تلبس أجمل الثياب وأن تحرص على التبكير. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين حتى وإن كان الخطيب على المنبر، بعض الخطباء يشير إلى المصلين هكذا وهو على المنبر، هذا لا يصح. إذا دخلت فلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين وهما تحية لبيت الله عز وجل. أما عن السنة في يوم الجمعة فإنما هي بعدية وليست قبلية كما يظن البعض، فتصلي بعد صلاة الجمعة ركعتين أو أربع ركعات في المسجد أو في بيتك، وأن تفصل بين كل ركعتين بالتسليم، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتأدب في هذا اليوم ولنحرص على النوم مبكرا حتى لا تصاب بالنعاس والخطيب على المنبر. أحيانا نرى الناس راحوا في سبات عميق وناموا والخطيب أتعب نفسه وحضر الخطبة ويحفظ ويذاكر، وفي المقابل رأى الناس قد ناموا أثناء الخطبة. طبعا هذا أمر خطير جدا للغاية، فيجب عليك أن تستمع إلى الخطبة بعناية واهتمام، وأيضا عليك أن تتخير الخطيب، هذه هي الموعظة الوحيدة في الأسبوع، وأكثرنا لا يواظب على مجالس العلم أو لا يسمع الشرائط أو لا يقرأ في الكتب إلا من رحم ربك، فلتحرص على اختيار الخطيب العالم القوي الذي يتكلم بالدليل من القرآن ومن صحيح السنة، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، لا أن تصلي الجمعة في الزاوية في الحي أو في الحر، أنت تعودت وخلاص. طبعا يعني أحيانا في الزاوية أو في لا أقول في الزاوية، لأن صلاة الجمعة في المسجد الجامع أولى وأوجب، يعني مثلا عندنا زاوية مثلا، وعندنا مثلا مسجد جامع، فلابد أن نشهد صلاة الجمعة في المساجد الجامعة خلاص، فلنحرص على إحياء تلك السنن بارك الله فيكم. ويستحب لك أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة والحديث مختلف فيه، لكننا نأخذ بتصحيح إن شاء الله أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. أما عن قراءة سورة ياسين فإن الأحاديث التي وردت في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأها على الموتى أو في يوم الجمعة أو إلى آخره، فإن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن نعتني بهذا اليوم، وأن نحرص على التبكير، وأن نحرص على سماع الخطبة حتى ننال الفضل والغفران من الله عز وجل. حتى لا أطيل، بارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.